هل يجوز إعطاء بعض النقود لبعض السحرة لبعض الأخوات وجعلها يعني تقع منها أشياء منكرة ومن كفر وغيره لكي يكف عنها؟ لا تفعل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، تعالج ويزول عنها ذلك مع الاستمرار على القراءة. مسألة أنه جرب معها كثيرا ولم يفلح، أنا أشك أن تكون يعني مسحورة. هو نصح الساحر فتوعده الساحر. وجود التوعد ده أظن هو الذي يعني أوقع الوهم لدى المرأة وجعلها تصب حالة نفسية، فتنصح بالعلاج الطبي بالإضافة إلى العلاج بالرقى، والله المستعان. وده ابتزاز لهذا الساحر وطلب منه وظن أنه يملك الضر والنفع.